فقد ذكروا في كتب التاريخ أن امرأة مسلمة كانت في السوق، فكشف بعض اليهود عن عورتها بأن علقوا ذيل ثوبها، فلما انكشفت عورة المرأة صرخت بالنداء الاستغاثة المشهور وقالت: ومعتصمة. فسمعها رجل من المسلمين لا يمت إليها بسبب، لا بنسب ولا بقرار، فعزم على أن يوصل هذه الصرخة إلى المعتصم. فدخل عليه، وهذه القصة لها يعني ألفاظ، فدخل هذا الرجل على المعتصم وفي يده كوب ماء، كان يريد أن يشرب، فقالوا: إن رجلا بالباب. قال: أدخلوه. فلما دخل قص عليه الحكاية أن رجلا يهوديا علق ذيل ثوب امرأة مسلمة، فانكشفت عورتها فقالت: ومعتصمة. تقول بعض الروايات أن المعتصم وضع كوب الماء من يده على المنضدة ونادى حاجبه وقال: احتفظ بهذا الكوب حتى أجي. ثم جرد الجيش العرمرم وغزا عموريا. وفيها أنشد أبو تمام قصيدته المشهورة: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد والنهي. الذي أريد أن أقوله بعد سوق هذه الحكاية أن أي إنسان كان، ولو كان مجهولا، ولو كان لا يعرف بنسب ولا بشرف ولا بقبيلة قوية، هذا الإنسان إذا انتمى إلى أمة قوية عز بها. ولو أتيت بأعز الناس وأشرفهم وأشدهم عبقرية كما يقال، وينتسب إلى أمة ضعيفة، فإنه يشرب كأس الهوان. هكذا الأمم القوية يشرف أفرادها وإن كانوا مغمورين تافهين، لأنهم استظلوا بظل دولة قوية. ذكرني هذا بأول قصيدة بدأ بها أبو تمام، ديوان الحماسة، يجسد فيها هذا المعنى. رجل أغارت عليه أو أغار عليه رجال من قبيلة ما، وأخذوا إبله، فلما ذهب إلى قبيلته يستنصرهم ويقول لهم: هبوا معي حتى أسترجع الإبل، لم يجد أحدا يجيب صراخه، فقال: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي،